اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي رواية قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديثان وغيرهما فيهما فضل الاستغفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار مع أن الله قد غفر له وتقدم ذنبه وما تأخر، ومع ذلك في اليوم يستغفر 100 مرة، 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه. نحن الآن كم نستغفر في اليوم؟ وقد يكون في المجلس الواحد يسمع له 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، ونحن مجالسنا فيها غلط، ومع ذلك لا يسمع الاستغفار إلا قليل. نستغفر الله ونتوب إليه. وإنما يفعل هذا عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تشقق من طول القيام، تشقق، يعني الإنسان لو صلي مثل 10 ركعات 20 ركعة ما تشقق رجليه، لكن ما تتشقق، معناها طول الصلاة، طول وليالي متوالية حتى تشق قدمه. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول النبي: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنما يفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله وتعبدا لله ولتتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام. وأما قوله إنه لا يغان على الغين، الغين غطاء رقيق، غطاء غشاء خفيف يكون على القلب بسبب الغفلة. ومثل الغيم بالميم والغين كلاهما غطاء رقيق. وعلى منها أشد منه إذا كثرت الذنوب والمعاصي صار على القلب ران، كلا بل ران على قلوبهم، ثم يختم على القلب، ختم الله على قلوبهم، ويطبع على القلوب، طبع الله على قلوبهم، وقد يكون القلوب في أكنة. الكفار قالوا: القلوب في أكنة، صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تأول قال: لا غين، الغين، وقال: ما يليق من الرسول يعني أنه يكون عليه غين، وراح يفسر الغين بشيء من الذكر، وهذا غلط. الرسول هو أخبر عن نفسه قال: لا يغال على قلب، يغال. والله تعالى قال منها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مغفور له عليه الصلاة والسلام. فهذا الغين غطاء غشاء رقيق، ومثل الغيم خفيف يكون بسبب الغفلة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء يقول: غفرانك. قال العلماء: غفرانك يعني لأنه في وقت يوسف في الخلاء لا يذكر الله في وقت الخلاء، فلما خرج استغفر من هذه المدة التي لم يتمكن فيها من الذكر.